بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع، قال: باب الصيد. قال: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله: الثاني الآلة، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، بأن يحصل فيه إنهار الدم، وأن تكون الآلة حادة لا كالة، وأن يجرح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح. لو قتلت الآلة بثقلها فإنها لا تباح. فلو ضرب صيدا بخشبة أو بحجر كبير على رأسه فمات فإنه لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ثم إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وذلك لأنه إذا أصاب بعرضه لا يحصل فيه إنهار الدم. يقول المؤلف رحمه الله: وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. ما ليس بمحدد كالبندق، والبندق المقصود به الرصاص، وهذا ربما يقال إنه في زمن المؤلف رحمه الله، لأن البندق قد يكون كالمنجنيق يقتل بثقله. أما البندق الذي ظهر في العصور المتأخرة فإنه يخزق وينهر الدم. وقد تقدم أن العلماء رحمهم الله أول ما ظهر هذا البندق الذي يسمى البندقية أنه حصل فيه خلاف بين العلماء، هل يحل ما صيد به أو لا يحل؟ واتفق العلماء بعد ذلك، بل أجمعوا على حل ما صيد بالبندق. وعلى هذا قول الشيخ الفاسي المالكي: وما ببندق الرصاص صيد، جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. قال: والعصا، يعني لو ضرب الصيد بعصا فإنه لا يحل، لأن العصا تقتل بثقلها. والشبكة أيضا لا يحل، لأن الشبكة تقتل إما بحبس هذا الحيوان حتى يهلك ويموت، وإما بخنقه، يعني ربما أن رأس الحيوان يدخل في هذه الشبكة فيموت خنقا، وحينئذ لا يحصل به إنهار الدم. ومثله الفخ، الفخ بأن يضع فخا، بحيث أن الحيوان إذا مر بهذا الفخ سقط عليه فهلك. يقول: لا يحل ما قتل به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. لكن لو قدر أنه ضرب هذا الحيوان بعصا أو بخشبة أو بحجر كبير، أو أمسك به فخ وأدركه وفيه حياة مستقرة وذكاه، فإنه يحل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنوع الثاني الجارحة. الفخ يعني نقرب لك مثل الشرك، يعني مثلا أحيانا يضع كرتون مثلا أو صندوق ويضع عليه عصا أو وفيه حبل، إذا جاء الطائر أمس جر هذا الحبل فسقط عليه، واضح؟ نعم معروف الحمد لله. تستخدمه؟ أي نعم. لا يحين ما صيد به أنت. طيب، والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة. إذن الصيد يكون إما بآلة، إما بآلة مثل السهم والبندقية والسيف ونحوه، وإما بالجارحة، الجارحة فيباح ما قتلته الجارحة بشرط أن تكون معلمة، سواء كانت هذه الجارحة مما يصيد بمخلبه كالصقر أو غيره من الطيور، أو مما يصيد بنابه كالكلب والفهد. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله. واشترط الفقهاء رحمهم الله، اشترطوا في الجارح أن يجرح ما قتله، اشترطوا في الجارح أن يجرح ما قتله، فإن قتله بصدم أو خنق لم يبح. فهمتم؟ فلو أن كلب صيد هجم على صيد فصدمه فسقط، يعني على أرنب صغير فصدمه فسقط فمات ولم يجرح، فإنه في هذا الحال لا يحل. وكذلك أيضا لو خنق فإنه لا يحل، فلا بد في الجارح، لا بد في الجارح أن يجرح. والقول الثاني أنه يباح، وأن ما قتله الجارح يباح مطلقا سواء جرح أم لم يجرح، وهذا هو ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة. فإن قوله عز وجل في الآية الكريمة: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فعموم قوله إذا أرسلت كلبك المعلم يشمل ما لو قتل الكلب بجرح أو قتله بخنق أو بغير ذلك. طيب، وقول المؤلف رحمه الله في قوله رحمه الله في قال: إن كانت معلمة، قلنا سواء كانت مما يصيد بمخلبه كالطير أو مما يصيد بنابه كالفهد والكلب. يستثنى من الكلاب، يستثنى من ذلك الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم، فإنه يحرم صيده، فإنه يحرم صيده على المشهور من المذهب. والكلب الأسود البهيم له خصائص، منها أولا أنه لا يحل صيده، وثانيا أنه يحرم اقتناؤه، وثالثا أنه يقطع الصلاة، ورابعا أنه يباح قتله، وخامسا أنه شيطان، أنه شيطان. هذه خصائص الكلب الأسود. وبهذه المناسبة نقول: الكلاب من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أقسام. القسم الأول: كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه، يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب. كلب الصيد والحرث والماشية هذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب كسائر الحيوانات. والقسم الثاني: الكلب العقور، فهذا يقتل في الحل والحرم، كما في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. الثالث: الكلب الأسود، الكلب الأسود وله خصائص: أولا أنه يباح قتله، وثانيا لا يحل صيده، وثالثا يحرم اقتناؤه، ورابعا أنه يقطع الصلاة، وخامسا أنه شيطان. القسم الرابع ما سوى هذه الثلاثة، ما سوى هذه الثلاثة من الكلاب فهذه إن آذت فإنها تقتل وإلا فلا. يقول مؤلف نعم، وقوله نعم ذكرنا أن الأسود البهيم يستثنى من الكلاب، ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى حل صيده، يعني الأسود البهيم يحل صيده، وهو ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث أنه يحل صيده، لكن الاحتياط تركه والاستغناء عنه بغيره. يقول المؤلف رحمه الله طيب في قوله إذا كانت معلمة كيف نعلم أنها معلمة؟ قال الفقهاء رحمه الله تعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذا تعليم الفهد والكلب. فإذا كان هذا الكلب إذا استرسل إذا استرسل أرسل، أو إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، فإن هذا دليل على تعليمه. إذن ضابط التعليم في الكلب أن يسترسل إذا أرسل، فإذا قل انطلق مثلا ينطلق، وإذا قل قف يقف، وإذا أمسك الصيد لم يأكل لم يأكل. أما بالنسبة للطير كالصقر فعلامة تعليمه أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، لا بترك الأكل، لا بترك الأكل، وإنما قالوا لا بترك الأكل، قالوا لأن من عادة الصقر أن يأكل من فريسته، من عادته أن يأكل من فريسته. هذا هو المذهب فيما يتعلق بالتعليم. وقال بعض العلماء إن المرجع في تعليم الكلب والفهد إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا إنه معلم فيكون معلما، فيكون معلما، فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال التحقيق أن المرجع في تعليم الفهد ونحوه إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا إنه معلم يكون معلما، لكن المذهب كما سبق. الشرط الثالث يقول إرسال الآلة قاصدا، إرسال الآلة قاصدا يعني أن يقصد المرسل الصيد، فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يباح. فلو أن كلبا رأى صيدا فاسترسل وانطلق وصاد هذا الصيد فإنه لا يحل، بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، بل لقوله عز وجل قبل ذلك فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهو إذا استرسل بنفسه حقيقة الأمر أنه أمسك لنفسه ولم يمسك على من أرسله. إذن هذا الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد، فإذا استرسل الكلب أو غيره من الجوارح كالصقر بنفسه فإنه لا يباح، إلا المؤلف استثنى قال إلا أن يزجره، أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل. يعني لو أن الكلب لما رأى هذا الظبي أو رأى هذا الأرنب استرسل فرآه صاحبه فزجره فزاد في عدوه فصاد، ففي هذا الحال يحل لأن لزجر مالكه أثر في صيده، لأن لزجر مالكه أثرا في صيده، فحينئذ يحل. طيب لو رمى صيدا فأصاب غيره فإنه يحل، لو رمى صيدا أو أرسل كلبه إلى صيد فأصاب غيره فإنه يحل، لما سبق من أن التسمية في جانب الصيد تقع على الآلة، وفي جانب الذكاء تقع على عين الحيوان المذكى. يقول المؤلف رحمه الله: الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. التسمية يعني عندما يرسل الجارحة أو الطير فإنه يسمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، وقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. فلو زجر الكلب ولم يسمي، أو أطلق الجارحة ولم يسمي، فما صادته هذه الجارحة أو هذا الكلب فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه متروك التسمية، ولهذا قال: فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. ونستفيد من هذا أن التسمية على المشهور من المذهب أنها شرط لحل الحيوان المصيد، التسمية شرط لحل الحيوان المصيد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإذا شرطية، فمفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله أنه لا يحل. وهذه المسألة فرق فيها الفقهاء رحمهم الله بين الذكاة وبين الصيد، فقالوا: إن التسمية في جانب الصيد شرط لحل المصيد، وفي جانب الذكاة واجبة فتجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. والقول الراجح كما سبق أنها شرط في الموضعين، ولهذا كان القول وهذا في الواقع حقيقة، يعني كونهم يقولون بوجوبها هنا وباشتراطها هنا، هذا شيء فيه شيء من التناقض، لأنه يقال إما أن يقال باشتراطها في الموضعين أو بوجوبها في الموضعين. فإذا كنتم تعذرون المذكي إذا تركها نسيانا فعذر الصائد من باب أولى، لأن الغالب أن الصيد يأتي بغتة، ولهذا كان اضطراد القول إما أن نقول بوجوبها في الموضعين أو باشتراطها في الموضعين، أو يقال على الأقل أن تكون شرطا في الذكاة واجبة في الصيد. وسبق لنا أن القول الراجح أنها شرط في الموضعين، أنها شرط في الموضعين. طيب، التسمية يجب أن تكون عند إرسال السهم أو الجارحة، لكن لا يضر لو تقدمت بزمن يسير، فلو قال بسم الله ثم أرسل، فلا يشترط أنه عند الإرسال يقول انطلق بسم الله، لا يشترط، بل لو قال بسم الله ثم زجره، أو قال بسم الله ثم بعد ذلك رمى، فذلك لا يضر. فلا يشترط أن تكون التسمية مقارنة لإرسال الجارحة أو إرسال السهم، بل لو تقدمت بزمن يسير لا يضر. نظير كالنية تماما، النية في الصلاة أو في الطهارة تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. كذلك أيضا لو تأخرت في الجارح خاصة، لو تأخرت في الجارح خاصة إذا زجره، فلو أرسل الجارح أرسله قال انطلق، وفي أثناء انطلاقه قال بسم الله، يقول هنا لا يضر إذا زجره وانزجر. مثاله قال لهذا الكلب مثلا انطلق فانطلق، ثم قال بسم الله وزجره فزاد، ففي هذه الحال يكون حلالا. طيب، لو سمى على صيد كما تقدم وأصاب غيره فإنه يحل. طيب، لو سمى على سهم وألقاه ثم رمى بغيره لا يحل. لا يحل. بخلاف ما سبق في الذكاء. يقول المؤلف رحمه الله: إذا نأخذ من هذا قاعدة أن التسمية في جانب الصيد واقعة على الآلة، والتسمية في باب الذكاء أو في جانب الذكاء تقع على عين الحيوان المذكى، والحكمة ظاهرة لأن الصيد ليس حاضرا، فالتسمية في الصيد تقع على الآلة لا على الحيوان لعدم حضوره بين يديه، بل قد يسمي ولا يصيب الحيوان، قد يسمي على غزال أو على ظبي أو على أرنب ولا يصيبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن أن يقول معها الله أكبر كما في الذكاة، يعني سن أن يقول مع التسمية الله أكبر كما في الذكاة. وهذا يعني التكبير لم يرد في الصيد، لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوه على الذكاة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، ولأنه ورد عن ابن عمر أيضا في ذلك، فعلى هذا يكون الذكر المشروع عند الصيد كالذكر المشروع عند الذكاة، التسمية والتكبير. طيب، هنا مسألة يبحثها الفقهاء رحمهم الله دائما في آخر باب الصيد أو في آخر كتاب الأطعمة، وهي: ما هو أفضل المكاسب؟ ما أفضل المكاسب؟ يعني ما أفضل الأعمال التي يكتسب الإنسان منها مالا؟ اختلف الفقهاء رحمه الله في ذلك، فقال بعضهم: إن أفضل المكاسب الزراعة أفضل مكتسب، وعللوا ذلك بأمرين: الأمر الأول أنها أقرب إلى التوكل، والأمر الثاني أن ما أكل منها فهو صدقة، ما أكل منها فهو صدقة، لأنه ما من إنسان يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. وقيل إن أفضل المكاسب هي التجارة، إن أفضلها التجارة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل فيها حينما كان يذهب إلى الشام يتاجر لخديجة رضي الله عنها. وقيل إن أفضل مكتسب هو الماشية، أن يتاجر بالماشية يعني بالرعي ونحوها. والتحقيق في هذه المسألة أن أفضل مكتسب يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان متقنا للتجارة فنقول التجارة أفضل بحقك، ومن كان متقنا للزراعة نقول الزراعة أفضل في حقك، ومن كان متقنا للماشية وما يتعلق بها فنقول الماشية أفضل في حقك، فيرجع في أفضل مكتسب لكل إنسان بما يليق بحاله وما يحسنه، فإذا كان يحسن هذه الصنعة فهذه الصنعة التي يحسنها هي الأفضل، ولأن الأمة تحتاج إلى الصنائع. لو قلنا إن الزراعة أفضل مكتسب واتجه الناس للزراعة، من الذي سيبني البيوت؟ من الذي سيصلح الطرق؟ من الذي سيصلح ما تلف من الأجهزة ونحوها؟ فالأمة تحتاج إلى أطباء، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى مزارعين، تحتاج إلى طلبة علم، تحتاج إلى مثقفين، فكل على ثغر وكل على أجر إن شاء الله. والإنسان إذا عمل هذه الأعمال، بمعنى أنه عمل مثلا في الطب أو عمل في الهندسة أو عمل في التجارة ونوى بذلك كفاية المسلمين في هذا الأمر، فإنه يكون قائما بفرض الكفاية، يكون قائما بفرض الكفاية. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف والقسم. وأصل اليمين هي اليد المعروفة. إذن الأيمان جمع يمين وهي الحلف والقسم. وأصل اليمين هي اليد المعروفة. سمي الحلف بها لأن الحالف يعطي يمينه فيه ويضرب بها على يمين صاحبه كما في المعاهدة والمعاقدة. واليمين اليمين من الأمور التي يؤكد بها أو يؤكد بها الكلام، من الأمور التي يؤكد بها الكلام، يعني من المؤكدات. فإذا وجد ما يقتضي التوكيد فإن الكلام يؤكد بيمين أو غيره. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف والأيمان. قال الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. وهذه الجملة من الآية احفظوا أيمانكم لها أربعة معان. أولا احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله، فمن حفظ اليمين أن لا تحلف بغير الله، فلا تقول مثلا والنبي لا أفعلن كذا، وحياتي وحياتك، هذا شرك أصغر والعياذ بالله. فلا يجوز الحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الثاني من معاني احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، لأن كثرة الحلف بهذا الاسم قد يكون فيه نوع استهانة به، لأن كثرة المساس تقلل الإحساس. ثالثا من معاني احفظوا أيمانكم: إذا حلفتم فلا تحنثوا، إلا أن يكون في الحنث خير. فإذا قلت والله لا أفعلن كذا افعل، والله لا أفعل كذا لا تفعل، إلا أن يكون أو أن تكون مخالفة اليمين فيها خير، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. الرابع من معاني واحفظوا أيمانكم: إذا حلفتم فكفروا، بمعنى أن الإنسان إذا حلف على أمر فعلا أو تركا، فإذا خالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يكفر كفارة يمين، فإنه يكفر في هذا الحال كفارة يمين. إذن نرجع ونقول: لا ينبغي للإنسان أن يحلف أو يكثر من الحلف لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، وأنه لا يحلف إلا إذا اقتضى المقام ذلك، بأن كان الأمر عظيما يحتاج إلى توكيد بيمين أو غيره. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لأهمية الأمر، والذي نفسي بيده ونحو ذلك، بل أمره الله تعالى أن يقسم في القرآن، في القرآن الكريم، في ثلاث مواضع فقط لا رابع لها، وإنما أمره بذلك لأهمية الأمر. قال تعالى الموضع الأول، قال تعالى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والثاني في سورة سبأ، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى، ثم قال: وربي لتبعثن. والموضع الثالث في سورة التغابن، الموضوع السابق، نعم، الموضع الثالث في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله من علماء البلاغة إن المخاطب من حيث توكيد الكلام لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن، ليس عنده ما يشوش ذهنه ولا فكرة، فيلقى إليه الكلام من غير توكيد، فيقال مثلا زيد قادم أو قد فيقال مثلا زيد قدم أو زيد قادم. والحال الثانية أن يكون المخاطب مترددا وشاكا، قالوا فيحسن التوكيد في هذه الحال بقسم أو غيره، بأن يقال مثلا قد قدم زيد أو إن زيدا لقادم أو والله إن زيدا لقادم. والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، قالوا فيجب التوكيد بقسم أو غيره، يجب التوكيد بقسم أو غيره. إذن أحوال المخاطب إن كان خالي الذهن ألقي عليه الكلام خبرا، وإن كان شاكا أو مترددا حسن التوكيد بقسم أو غيره، وإن كان منكرا وجب التوكيد بقسم أو غيره. يقول المؤلف رحمه الله واليمين التي تجب بها الكفارة. اليمين، ما هي اليمين؟ اليمين التي هي الحلف هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، فأنت تؤكد الشيء بذكر شيء معظم وهو المقصود هنا الله عز وجل على صفة مخصوصة، وذلك بأن تقرن اليمين بواحد من حروف القسم الثلاثة، والله بالله تالله، وهي الواو والباء والتاء، فتقول والله لأفعلن كذا، تالله وبالله، ولها تفاصيل مذكورة في الكتب اللغة. يقول واليمين التي تجب بها الكفارة، علم من قوله رحمه تجب بها الكفارة أن هناك أيمانا لا تجب بها الكفارة، وهو كذلك كما سيأتينا. والكفارة من الكفر، من الكفر وهو الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وسميت كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه. وتعريف الكفارة اصطلاحا أنها إسقاط ما وجب في الذمة، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. فالفدية على هذا تسمى حقيقة كفارة، أليس كذلك؟ يعني لو أن إنسان مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام تجب الفدية، الفدية هي كفارة، ولو ترك واجبا من الواجبات لزمته أيضا فدية وهي كفارة. إذن إسقاط ما وجب في الذمة إما بسبب ترك واجب أو فعل محرم، فمن فعل محرما يكون فيه كفارة فكفر، هذه الكفارة تسقط عنه الإثم وتزيله، تسقط الإثم وتزيله. قال يمين التي تجب بها الكفارة إذا حنف، حنف، الحنف هو الإثم، سكة، الحنف هو الإثم، ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنف العظيم، كانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الإثم العظيم. وسمي حنثا لأن مخالفة الإنسان ليمينه معصية لله عز وجل، إلا أن يكون في الحنث إلا أن يقول في الحنت خير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن اليمين تجب والكفر إذا حنث، يعني معنى حنث أي خالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. ونستكمل إن شاء الله تعالى درس الخطبة. الله أعلم.